إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. وها نحن مع النداء 68، مع النداء 68 من 90 نداء حواها كتاب الله القرآن العظيم، وهي نداءات الله جل جلاله لعباده المؤمنين. ناداهم بعنوان الإيمان بيا أيها الذين آمنوا، لأن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويجيبون الداعي ويناديهم لأحد خمسة أمور: إما ليأمرهم بفعل ما يكملهم ويسعدهم، أو لينهاهم عن فعل ما يشقيهم ويرديهم، أو يناديهم ليبشرهم بما يزيد في حبهم لله وولائهم له، أو يناديهم لينذرهم عواقب أعمال سيئة فإنها تخسرهم في الدنيا وفي الآخرة، أو يناديهم ليعلمهم ما هم في حاجة إلى معرفته وعلمه، فله الحمد عز وجل وله الشكر. ما هو الله في حاجة إلينا؟ إنه غني غنى مطلق، لقد كان ولم يكن شيء معه، وإنما رحمة بنا وإحسانا إلينا ولطفا بنا ينادينا لأننا آمنا به وبلقائه وبكتابه ورسوله، فتمت حياتنا بذلك، فأصبحنا أهلا لأن نسمع نداء مولانا ونمتثل ما يأمرنا به وننتهي عما ينهانا عنه. هذا هو سر النداءات، وهي 90 نداء. اللهم إلا النداء 89، هذا النداء مبدوء بحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وإن نبتدئ النداء برسولنا فنحن المقصودون بذلك، إذ هو تعليمه تعالى لنا كيف نطلق نساءنا إن وجب الطلاق، وكيف تعتد المؤمنة، وماذا لها وماذا عليها. هذه النداءات اعلموا أنها اشتملت على كل متطلبات الحياة، فلا تركت الحرب ولا السلم، المعاهدات، الأموال على اختلافها، الاقتصاد، العقيدة، الأعمال الصالحة، الآداب، الأخلاق، ما تركت شيئا يفتقر إليه المؤمن في حياته ليكمل ويسعد إلا وبينته. 90 نداء تضمن كتاب الله القرآن العظيم. والسؤال الذي أكرره: هل يليق بك يا عبد الله أو يا أمة الله أن يناديك سيدك من أجل إكمالك وإسعادك ولا تصغي بأذنك تسمع؟ أيليق بك أن يناديك ويبين لك ما في كمالك وسعادتك، ثم لا تبالي أسمعت أم لم تسمع، أعملت أم لم تعمل، أيليق هذا بعاقل؟ والله ما يليق. ولما المسلمون ما عرفوا هذا؟ لأن عدوهم الماكر بهم، الخادع لهم، المتغيظ عليهم، الحاسد لهم، ذاكم العدو المركب من ثلاث حيات قاتلة: المجوسية واليهودية والصليبية، هم الذين احتالوا على أمة الإسلام ومكروا بها وأخذوا يجذبونها إلى الأرض حتى هبطت بعدما كانت في علياء السماء، هبطت فأصبحت من أهل الأرض. وقد يصدق على 90% منا هذا المثل الإلهي الذي ضربه تعالى في سورة الأعراف: واسمعوه وتأملوا وانظروا إلى حالنا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. القرآن الكريم حولناه إلى المقابر والمآتم، لا يقرأ إلا ليلة الموت على الأموات، وندر وقل أن يجتمع اثنان تحت ظل شجرة أو جدار أو في بيت ربهم ويقول أحدهم لأخيه: أسمعني شيئا من كلام ربي، فياخذ يتلو عليه وهو يسمع ويبكي. هل وقع هذا؟ ما رأينا. لا بأس إن بكينا، فالبكاء أنفع من الضحك، والهم والحزن أنفع من الفرح بلا شيء بزخارف الحياة وأباطيلها. الدار دار أحزان وآلام. هذه النداءات درسنا منها والحمد لله 67 نداء، ولو كنا متأهلين التأهل الحق لأصبح الدارسين لهذه علماء ربانيين أولياء لله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن جاذبية واقعنا ما أهلتنا لذلك. هذا النداء 68 في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في بيان أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة حتمية، وهو في التحذير من إبطال الأعمال الصالحة، في التحذير من إبطال الأعمال الصالحة. يحذرنا سيدنا مولانا أن نبطل أعمالنا بعدما ننهض بها ونتكلف لها ونعملها فنعمل على إبطالها فتبطل، والله لا يحب لأوليائه ذلك. الولي يحب لأوليائه الخسران؟ يبني دار ثم يهدمها؟ من يرضى بهذا؟ يغرس نخلة ثم يقطعه؟ يرضى السيد بهذا لعبده؟ الجواب لا. هيا نتغنى بهذا النداء دقائق علنا نحفظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هيا نستمع إلى شرح هذا النداء وما يحمل من النور والهدى، وكلنا أمل في أن نحفظه ونعمل به، ومن حفظه فليصلي به النوافل والفرائض حتى يستقر في نفسه ولا يذهب عنه. قال الشارح غفر الله لنا وله ورحمنا وإياكم: اعلم أيها القارئ الكريم، أي قارئ هذا؟ الذي يقرأ هذا النداء في بيته، في بيت ربه، في فندقه ونزله، في جماعته: تعالوا اسمعكم نداء ربكم، لقد ناداكم أيها الأولياء، اسمعوا نداءه بآذانكم وافهموا مراد ربكم منكم واعملوا تكملوا وتسعدوا. هذا هو القارئ، لا أنه يهجر. جمع هذه النداءات جمعت وشرحت، يجب على كل مؤمن ومؤمن على الأقل أن يسمعها. اعلم أيها القارئ الكريم أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة. السعادة في الدنيا والآخرة تدور على طاعة الله ورسوله، فوالله الذي لا إله إلا هو لا سعادة في الدنيا، أي في هذه الحياة، ولا في الحياة الآخرة الآتية إلا على طاعة الله ورسوله يقينا. وقد يقول الغافل: وكيف هذا؟ عندما يطاع الله ورسوله في القرية أو المدينة في الإقليم، أتدري ما الذي يحدث؟ يحدث أن لا يبقى كبر ولا عجب ولا حسد ولا بغض ولا ظلم ولا شر ولا خبث ولا فساد، أي سعادة أعظم من هذه؟ وليس هذا فقط، ما يبقى في القرية من يضام أو يظلم أو يهان، ما يبقى فيها من لا يجد ما يسطر به جسما ولا يجد أين يأوي من منزل، إذ أصبحت القرية أو المدينة أو الإقليم كجسم واحد. ممكن يقع هذا؟ والله الذي لا إله غيره لا يقع ولا يتم إلا على طاعة الله وطاعة رسوله. واضربوا ما شئتم من الأمثال واعملوا والله لن يتحقق أمن ولا طهر ولا عز ولا سعادة ولا مودة ولا إخاء إلا على طاعة الله ورسوله. إذا كان بينكم عالم من علماء النفس أو القانون فليسمع، أقول له إن لله تعالى سننا طرقا لا تتبدل ولا تتخلف أبدا، منها الطعام يشبع وإلا لا؟ أصبح الطعام ما يشبع، تبدلت هذه السنة من آلاف السنين. الماء يروي الظمآن وإلا لا؟ هذه السنة تبدلت. الحديد يقطع أو ما يقطع؟ بطلت هذه السنة. السكين ما يقطع؟ بطلت. النار تحرق وإلا لا؟ تعطلت، أصبحت النار ما تحرق، صحيح؟ هذه سنن تبدلت؟ الجواب لا، فسنة الله عز وجل في طاعة الله ورسوله هي أن يسعد ويكمل المطيعون في حياتهم هذه ويكملون ويسعدون في الدار الآخرة. وقد جربت الدنيا النصرانية والصليبية والبوذية والمجوسية ثم أخيرا الشيوعية الاشتراكية الديمقراطية أين الطهر؟ أين الصفاء؟ أين المودة؟ أين الإخاء؟ أين العدل؟ أين الرحمة؟ دلوني عليها في أي بلد. امتلأت الدنيا بالخبث، تعفن الكون من الخبث والشر والظلم والفساد، ولا حيلة ولا سبيل لتحقيق البشرية سعادته وكماله والله إلا على طاعة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لما يا شيخ؟ لأن هذه الطاعة عبارة عن قانون وضعه العليم الحكيم، متى التزم به عبد الله من الجن أو الإنس كمل وسود، متى أعرض عنه أو عبث به تمزق وهبط وخسر. يا شيخ نريد مثال حي، تريدون مثالا حيا؟ أقسم بالله ما عرفت الدنيا منذ بديها إلى اليوم أمة طابت وطهرت وعزت وكملت كما عرفت أمة محمد في قرونها الذهبية ثلاثة. بسبب ماذا؟ علماء الكون والذرة، النفس والطب، الحيوان والحياة، ما عندهم شيء إلا قال الله وقال رسوله. أو أزيد وأحلف، أعداءكم يخفون هذا، لم تكتحي العين الوجود بأمة في قرونها الذهبية الثلاثة أكمل ولا أعدل ولا أرحم ولا أسعد ولا أطهر ولا أعز من هذه الأمة. لما أخذت بالكتاب والسنة؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وإلى الآن أضرب لكم مثلا، كلكم في بلاد المسلمين وإلا لا؟ اعلموا وعلموني أن أتقاكم وأبركم وأطيبكم وأصلحكم من رجل أو امرأة هو من يعيش على الكتاب والسنة ويزكي نفسه بطاعة الله ورسوله. هذا أردوا علي، أصلحكم أبركم أتقاكم أنقاكم أفضلكم من أخذ بهدي الله ورسوله، صح ولا باطل أو ما فهمتم؟ إقليم، قرية، مدينة، من أتقاكم من أبركم من أصلحكم؟ الجهال اللي يعيشون على الظلام، من؟ العالمون بكتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، علما يقينيا أنتج لهم حب الله وحب ما يحب الله، أو أنتج لهم الخوف من الله. هيا نعود إذن إلى الكتاب والسنة. ما يسمحون لنا يا شيخ؟ من هم الحكام؟ صحيح ما يسمحون، لا يسمحون، هم يأتون. والله لو أقبلنا على الله في صدق وسلكنا مسلك الحبيب صلى الله عليه وسلم لجاء حكامكم يجلسون في حلق الذكر معكم، لكن نحن تائهون في متاهات لا حد لها، نخبط ونتخبط، إذا نبغض ونعادى. سمعتم أيها الزائرون الكرام؟ بلغوا. قال: اعلم أيها القائل الكريم أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة. لهذا نادى الله جل جلاله عباده المؤمنين به، المؤمنين بآش به وبلقائه، ناداهم لما؟ ليأمرهم بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلمه تعالى أن السعادة في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الشقاء في معصية الله ومعصية رسوله، وهو تعالى يحب أولياء من هم؟ المؤمنون المتقون. من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر فقط. كم سنة مضى عليه؟ 1100. من هم أولياء الله؟ سيدي فلان الذي عليه القبة، ما تعرف؟ وعليه التابوت من الخشب، وعليه الأزر من الحرير، ويعكف حوله النساء والجاهلات: يا سيدي فلان يا سيدي فلان، يغيظون الله ويغضبونه. تركوا ربهم وأقبلوا على عبد من عبيده. من صرفنا يا شيخ؟ صرفنا الذي أبعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعمنا الجهل وغطانا وغشانا، ما أصبحنا نعرف عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهم المؤمنون بما أمرهم أن يؤمنوا به، والمتقون له بترك معاصيه، فبحبه لهم أمرهم بالطاعة الموجبة للسعادة حتى يسعدوا ولا يشقوا، فله الحمد وله المنة. ناداهم قائلا: هاتوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هكذا نادانا، فهمنا لماذا نادانا؟ لنطيعه ونطيع رسوله ولا نبطل أعمالنا، نبني البناء ونهدمه. هذا من حبه لنا ولنا ورحمته ولطفه وإحسانه، وإلا ما نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض وما بينهما. يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم بي، الله يقول آمنتم بي ربا وإلها وبديني الإسلام دينا حقا لا دين ينفع ويجدي سواه، وبنبي محمد نبيا خاتما ورسولا عاما. يا أيها الذين آمنوا هذا الإيمان، أطيعوا الله، أطيعوا الله، من ربكم سيدكم مولاكم في عار عيب، أطيعوا الله ربكم وإلهكم ووليكم أيضا فيما يأمركم به وينهاكم عنه. الطاعة في أي شيء، إن قال قل قلت، قال اسكت سكت، هي طاعة. كل أكلت، قال لا تأكل ما تأكل، ارحل رحلت، قالوا اقعد قعدت، أليست هذه الطاعة؟ قال وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول، من هذا الرسول؟ عيسى، هذا موسى، الرسول المعهود المعروف عندكم عندما قلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأطيعوا الرسول، الرسول من هذا؟ رسول الله، هو الذي أرسله وإلى لا، يحمل الكتاب وإلى لا. قال وأطيعوا الرسول نبيكم ورسولكم في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه. فإن هذه الطاعة التي أمرتم بها هي سبيل نجاتكم وسلم رقيكم وسعادتكم، فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدارين. والله لكما تسمعون، لا خيال ولا أوهام ولا ضلال. قال ولنعلم أن هذا الأمر، هل يجوز لهذا الفحل أن يخرج؟ يجوز، إن كان مضطرا ضرورة عفى الله عني وعنه، وإن كان فقط تململ وما أطاق يسمع فيا ويحه، لو ندعو عليه ينتسف. هل يجوز هذا؟ كان أولئك الأصحاب إذا جلسوا لتعلم الكتاب والحكمة يقولون نسكن سكونا لو وقع الطير على رأس أحدنا ما طار، كأنهم حجارة، حط الطير يمشي ما يتألم ما يتحرك. لما؟ لأنه التلقي، التلقي من أجهزة خاصة. قبل اليوم ينامون في الحلقة، هم يسمعون واخ يوزع عليهم في الماء وهم يشربون. الله لا لوم يا شيخ، مضت فترة يجلس في البيت 70-80 في ضيافة، قبل ما يجلسون توضع ماذا؟ ما تسمى بالطفايات، يطفوا فيها السجائر في بيت مسلم وهم مسلمون، يجتمع 70-80 في وليمة أو كذا، تجد 1-2 بلحاهم والآخرون كلهم كالإناث ممسوحون. أزيد ولا لا؟ تمر بالقرية بالدكاكين لا تسمع إلا أغاني فريد الأطرش وفلان وفلان طول الليل، كأننا مسخنا مرة واحدة. تمشي أمامك 100 سيارة في طريقها، 95 كل واحدة تغني، وخمسة منكم في المئة ما فيها أغاني. هبطنا هبوط لا إله إلا الله، والحمد لله أن أنقذنا الله بدعوة الدعاة وتعليم الهداة. فلهذا خصومكم يكرهون الدعوة والداعي، ما يريدونها، توقظ النائم، تجبر الكثير، ترد الناس إلى مولاهم فقط، فإذا رجعوا إليه استقاموا على منهجه وحبه. قال وأطيعوا الرسول أي نبيكم ورسولكم في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه، فإن هذه الطاعة التي أمرتم بها هي سبيل نجاتكم وسلم رقيكم وسعادتكم، فلا تحرموا أنفسكم من سعادة الدارين. قال ولنعلم أن هذا الأمر بالطاعة لله ورسوله هو من باب إلزموا طاعة الله وطاعة رسوله واثبتوا عليها. لما؟ لأن المؤمنين مطيعون، فكيف يقولهم زيدوا أطيعوا؟ وإنما إلزموا الطاعة ولا تتركوها واثبتوا عليها حتى الموت، لأن سبيل نجاتكم وسلم رقيكم، واثبتوا عليها لأنهم بإيمانهم مطيعون. وإلا لا؟ لعلي واهم، هل تجد على الأرض عبدا آمن بالله وعرفه معرفة ويستطيع أن يعصيه؟ ما يصلي ممكن، ما يزكي، والله من غير الممكن. أآمن وعرف ويستطيع أن يعيش بدون طاعة الله وطاعة الرسول؟ من باب المحال هذا، ما يوجد. اللهم إلا إذا آمن ومات دخل الجنة، ما عمل. أما يؤمن إيمانا يقينيا ويبقى العام والأعوام ما يعبد الله ولا يطيع، مستحيل هذا، من غير الممكن. فلهذا قال عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، أي أثبتوا على ما أنتم عليه من طاعة الله والزموها. وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قال لكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإلا وقال ولا تبطلوا أعمالكم. إياك يا عبد الله أن تبني بناء وتهدمها، تبهت ولا لا؟ أن تدخل في صلاة تصلي ركعة وبعد تهرب، يجوز هذا؟ أو تبدأ في الصيام وقبل وقت الغداء تبطل الصيام؟ هذا عبث. ولا تبطلوا أعمالكم، من شرع في عمل هل يجوز لأحدنا لبيك اللهم لبيك عمره يمشي لما يوصل عند مكة يقول بطلنا نرجع؟ يمكن هذا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وستعلمون بما تبطل الأعمال إن شاء الله. قال يؤكد أن الأمر بالطاعة هنا معناه الثبات عليها وعدم التهاون فيها، وإبطال الأعمال الصالحة يكون بأمور أظهرها أوضحها أقواها، الشرك والرد عن الإسلام. فمن صام وحج ورابط وجاهد وتصدق ثم أشرك بالله بطل صام وحج ورابط وبنى المساجد والخيرات والأربيطة ثم ارتد أصبح يهودي أو نصراني ينتفع بذلك بطل عمله. ما يبطل العمل أمور، منها الشرك والعياذ بالله تعالى والردة عن الإسلام، ثم الرياء. الرياء تبطل العمل، نعم. ما هي الرياء هذه؟ أنك تريد أن تصلي أمام فلان فتأخذ في تحسين صلاتك وتزيينها ليقال فلان يحسن الصلاة، إذن بطل العمل لأنك قصدت وجه فلان لا وجه الرحمن. ماذا فعلت؟ بنيت رباطا للفقراء والمساكين وهمك فقط أن يقال فلان فلان الغني بنى رباط يسكن فيه الفقراء والمساكين، هذا همه، بطل عمله ولا حسنة. الرجل يخرج يجاهد ويبذل دمه ومهجته وهو يريد فقط أن يقال شجاع، بطل، لا يثاب ولا بحسنة. الرياء انتبه لها، اعمل ما تعمل وقلبك مع الله، إذ هو الذي يعطي ويمنع، أما غير الله لا قيمة له، كيف تلتفت إليه وغدا يصبح جيفا لا يعطيك ولا يمنعك. قال والرياء وهي أن يعمل المرء رجل أو امرأة عملا صالحا فيرائي به غير الله تعالى من أجل أن يشكر عليه أو من أجل أن يدفع عنه المذمة واللوم والعتاب. فلان تصدق في المجلس الفلاني، ما القصد من الصدقة؟ حتى ما يقال بخيل، حتى ما يقال فلان شحيح، هذا هو الدافع، لا أنه أراد أن يتملق إلى الله ويتزلفه بالإنفاق على عباده المؤمنين. إذا لم نرب في حجور الصالحين من الصبا إلى الشيخوخة والكبار يمكن نصل إلى هذا المستوى؟ يصف المجتمع من الرياء، ما يمكن، لا بد من التربية في حجور الصالحين. كيف تعود هذه؟ اسمعوا، إذا مالت الشمس إلى الغروب، كم الساعة؟ السادسة، وقف دولاب العمل، أغلق الدكان، ضع المسحات، احمل زوجتك أولادك إلى بيت ربك، ويجتمع أهل القرية كأهل الحي في المدن كلهم في بيت ربهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وذلك كل ليلة وطول العام وعلى مدى الحياة، لأن حياتنا تختلف عن حياة الكافرين. الكافرون إذا دقت الساعة السادسة وقف دولاب العمل ذهبوا إلى السينما ودور الرقص والملاهي، لأن قلوبهم مريضة وكربهم متزايد وهم في هم. ونحن أين نذهب يا شيخ؟ نحن ما نذهب، نبقى في الدكان، نبقى في العمل، كأننا ما نعرف إلا الريال والدينار. أعوذ بالله منا، كيف نتعلم؟ كيف تزكو أنفسنا؟ كيف نطيب ونطهر؟ دلوني، من باب المستحيل. لعلي واهم. اسمع اسمع، هاه إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل وهما يبنيان البيت الكعبة ويتقاولان، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أو إبراهيم ما يعرف، ما عنده علم، واستجاب الله، واسمعه يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتعلموا وإلا لا؟ كان أحدهم إذا حفظ البقرة ولوه واليا عاما أو قاضيا يعدل بين الخلق. كيف حالنا نحن؟ قال وقوله تعالى ولا تبطلوا صدقات، نعم، قال فيرائي به غير الله من أجل أن يشكر عليه أو من أجل أن يذم أو من أجل أن يدفع عنه المذمة أو اللوم والعتاب، كما أن الصدقات تبطل بالمن لقوله تعالى من سورة البقرة ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن ما هو؟ المن هو ذكر الصدقة للمتصدق عليه وتكرار ذلك. ما شاء الله، هذا المشلح الذي أعطيتكه ساعة من ساعات، سبحان الله، انظر هذا المشلح، هذا أنا كسوت به فلان. تعرفون المن وإلا لا؟ تكرار الصدقة أو النعمة حتى يقتله. نعم. قال مدير الدرس بقي 10 دقائق، أين كلمات الحج؟ إذا نترك هذا إلى غد إن شاء الله، وقد علمنا الكثير والحمد لله. الآن مع الحج، بسم الله الرحمن الرحيم. هل عرفتم أن المناسك 3 وكلها جائزة؟ هل عرفتم الأفضل منها ما هو؟ إياك أن تقول أنا مالكي الإفراد، هذا يقول أنا حنبلي التمتع، هذا يقول أنا حنفي القران. بطلنا هذا، نحن مسلمون. أجمع علماؤنا وأئمتنا على أن الإفراد أفضل إذا كنت تعتمر وتعود إلى ديارك وتقوم بأعمالك ثم تأتي إلى الحج فتحج مفردا، هذا أفضل. فيه نفقتان وسفرتان وانقطاع عن الدنيا مرتين، وإلا لا؟ يكون القران أفضل إذا أنت جئت بالكبش معك في الطيارة أو البقرة أو البعير في السيارة مربوطة من وراء. إلى أين؟ إلى ربي. هذا هدي، هذا القرآن والله أفضل. فهمتم هذه ولا لا؟ فإذا كان ما تستطيع أن تأتي بأفضل الإفراد ولا أفضل القرآن، ماذا يبقى؟ التمتع، والله أفضل. أفضل من إفراد بلا عمرة، وأفضل من قرآن بلا سوق هدي. تمتع خير لك. هل عرفتم معنى الإفراد؟ لبيك اللهم لبيك حجا، لا رياء فيه ولا سمعة. القران لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، لا رياء فيهما ولا سمعة. التمتع أولا العمرة، لبيك اللهم لبيك عمرا، لا رياء فيها ولا سمعة، وتمضي في طريقك تلبي، وقد تجردت من المخيط وامتنعت من الحرام كالعطر وما إلى ذلك، وصلت الكعبة طف واسعى، كمل 7 أشواط، قص من شعرك كله بمقص أو بآلة، وتحلل وابقى في بلاد الله. يوم ما يأتي يوم 8 اغتسل وجدد الحرام من جديد ولبي بالحج. هذا هو التمتع الأفضل إن لم تستطع أفضل الإفراد أو القران. بالأمس وصلنا إلى الكعبة للطواف، كذا ولا لا؟ المحرم دخل في إحرامه بكلمة لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، قبل أن يقولها كان قد تجرد من المقيط على رأسه، إن كان رجلا لبس نعلين حينئذ، وقد تنظف وتجرد من كل الأذى وهو يلبي، ما يترك التلبية 2-3 حتى يصل، كانوا 10 أيام حتى يصل إلى مكة وهم يلبون الليل والنهار. إذن دخلت الكعبة، شاهدت البيت الحرام، البيت العتيق، ماذا تفعل؟ قلنا ثم تضطبع، تأخذ رداك فتجعل ما كان على الكتف تحت الإبط وتبرز يدك كأنك تريد أن تضارب. تعرفون المضاربة ولا لا؟ أبطال المقاهي يعرفونها والأسواق، أدنى شيء يشم على يديه. تكشف عن ضبعك عضدك الأيمن كأنك تريد أن تضارب. ثم بسم الله تبدأ بالطواف. من أين تبدأ؟ تبدأ من الحجر الأسود، إن لم تقرب منه على ما يساميه ويحاذي، وإن بعد ثم تقف وتقول بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إن حفظت هذا. وتأخذ إذا كان المجال واسع ثلاثة أشواط وأنت ترمل فيها. كيف الرمل هذا؟ مثل العسكر، تعرفون العسكر وكنتم عسكريين، كيف تعملون لما تمشوا؟ هذا الرمل قوة، أو العسكر يتلوى كيف يقاتل؟ هذا اندفاع. ثلاثة أشواط والأربع الباقي امشي على هذا. هذا الرمل مستحب وهذا للطباع مستحب وليس بواجبين، لكن فيهما خير عظيم. وعرفتم سرهما ولا لا؟ لما أراد المشركون أن يمكروا برسول الله والمؤمنين عام حجة القضاء سنة سابعة، وزين لهم الشيطان أن ينقضوا على الرسول والمؤمنين، وقالوا حمى يثب هزمتهم، الجوع والحصار والواء، من السهل أن ندمرهم. علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي، فقال رحم الله اليوم امرؤا أراهم من نفسه قوة، فاضطبعوا وهولوا، فخاف الشيطان وأعوانه، قالوا أقوي هؤلاء. ومن هنا يبقى رمز القوة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. حرام على أمة الإسلام أن يكون عدوها أقوى منها. عرفتم؟ لو ما نأكل إلا وجبة واحدة ونوفر ذلك الأكل لإعداد العتاد الحربي لكان واجبا. واقرأوا قوله لنا وأعدوا لهم ما استطعتم، اطلب حتى تعجز، ما استطعتم من قوة. لما؟ لأننا حماة التوحيد، حامل راية لا إله إلا الله، هداة البشرية وقادتها. إذا كنا أضعف من الكافرين بالوا علينا، صح ولا لا؟ ما سمع الناس في حرب الزعيم والعروبة 67 أو مسيحي، المهم ودخلت اليهود إلى بيت المقدس وجمعت قناصلة العرب والمسلمين وقفوهم على جدار وبالوا عليهم. سبحان الله، ورب الكعبة، كيف هذا؟ لأنهم أعرضوا عن ذكر الله، لأنهم تنكروا لقانون الله، شاع بينهم الفسق والفجور والظلم والشر والفساد، حكموا شرائع الكفار وقوانين الهابطين، وأعرضوا عن كتاب رب العالمين. أما يفعل الله بهم هذا؟ ذي سنته فيه. لا تقل إذن اليهود أفضل، اليهود ألعن الخلق، ولكن ليرينا آياتي أذل الخلق سلطناهم عليكم علكم ترجعون أو تتوبون. هل ممن أفاق ولا إفاق؟ سكرة واحدة. ما الدليل يا شيخ؟ الدليل إلى الآن ما قام الدولة وقالت تعالوا نطبق شرع الله، اجتمعوا يا علماء ضعوا لنا قانونا من الكتاب والسنة، ما قالها واحد. واقع ولا لا؟ ووضع لهم هذا الشيخ التافه المسكين قانونا اسمه الدستور الإسلامي. وقلنا إذا استقل الإقليم الفلاني يبحث عن دستور يجده، كأنما وزعناه على القبور. ما كفى، وضعنا لهم الدولة الإسلامية على شاشة الحياة، كل بدوي يفهمها إذا قرأ، علهم يتحركون، على الأقل يجبرون الأمة على إقام الصلاة فينتهي الخبث والباطل والشر. والله ما كان. وبعد ماذا تنتظرون؟ فقط أكثروا من الصالحين والصالحات حتى يدفع الله البلاء بهم، فقط هذا الميزان. في قريتك في بلادك اعمل على تكثير المؤمنين والمؤمنات الصالحين والصالحات فيدفع الله بهم البلاء. إذن طفت كم شوطا؟ 7 أشواط. أدعية يدعون بها الطائفون، ننصح لهم كل واحد يدعو بما يحب من خير الدنيا والآخرة، أما واحد يدعو وهم يرددون الكلام هذا منكر ما عرفه السلف الصالح. ربنا ربنا آتنا آتنا 70 وراه، لماذا؟ لما ما كان الإمام يدعو وإلى لا؟ و100,000 تدعو؟ لا، ماذا يقولون؟ آمين. وراك 700 وأنت تدعو بهم، أنت الذي تدعو وهم لا يزيدون على كلمة آمين آمين. دعا موسى وهارون يؤمن، فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما. ثم من استطاع أن يلمس أن يضع يده على الركن اليماني فقط، يضع يده هكذا فقط لا يقبل بفيه ويضع رأسه عليه كما يفعل الجهال فقط، يضع ما استطاعت يمشي طائفا. الحجر الأسود قبل ما يصل إليه فيه دعاء محمدي جمع خير الدنيا والآخرة، هذا ما يتركه ذو عقل، وهو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تختم بها كل شوط. إن أمكنك أن تصل إلى الحجر وتقبل فيك فذاك، وإلا فلا حرج. دقائق نكمل الطواف. طلب العلم فريضة ولا؟ والنافلة دون الفريضة، إذا فرقنا نصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الطواف 7 أشواط. يطوف المؤمن والمؤمنة وهو طاهر كما يتطهر للصلاة، لو فسى أو ضرت أو انتقض وضوءه يخرج، إن كان قريبا يمكن أن يتوضأ ويعود ويتم طوافه، وإن بعد قطعت المدة يستأنف من جديد. فرق من 7 أشواط، 7 أشواط، يبتدي بالحجر الأسعد وينتهي به، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. ما معنى مقام إبراهيم؟ حجر كان يقوم عليه ويكمل بناء البيت لما كان يبنيه مع إسماعيل، فهذا الحجر اعترف الله له بما قدم من خير، لأن الله لا يضيع المعروف عنده أبدا. إذن فشرع لعباده أن يصلوا وراءه، الصلاة لله والحجر نال فضل الصلاة وراءه هذا المقام. فقال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمن استطاع أن يصلي قريبا منه فذاك، فإن عجز يصلي وراءه وإن عند المسعى. عرفتم؟ ليس لابد أن تكون، إذ لا يتسع المقام لآلاف الناس ومئات، صلي وانت بعيد عنه لكن وراء، لأن خلف المقام. تم الطواف الحمد لله، يبقى الآن السعي، تخرج من باب الصفا هنا وقفة، فرقت من الطواف يستحب أن تشرب ماء زمزم. ماء زمزم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. كم وكم وكم من مريض شفاه الله به، عرفتم؟ وطعام طعم، من هنا لا يحل أن تغسل به فرجيك وتستنجي به. هل يجوز أن تستنجي بالخبز اليابس؟ إذن فما زمزم ما يستعمل في النجاسة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طعام طعم، كذا ولا لا؟ يجوز تتوضأ به، تصب على جسمك، تغسل ثوبك، لكن تغسل به النجاسة لا. وأشرب وتضلع، كيف تتضلع؟ يشرب حتى تنتفخ ضلوعك، انتبهتم؟ ولا تخف، والله لو تشرب من النيل سطل كما تشرب زمزم لنقلوك المستشفى، لكن زمزم اشرب. رأيت أحد الصالحين يوسع بطنه بيديه، أيام كان الدلو والماء خالص من البير، يشرب دلوا كاملا، عرفتم؟ فإذا فرغت من الشرب وأمكنك واستطعت، امشي إلى الصفا، أعلو على الجبل، هو الآن ممهد، تبات، واستقبل البيت وهلل وكبر ما استطعت، ثم اهبط ماشيا في المسعى حتى تصل إلى الميناء الأخضر. فإذا وصلته وأمكنك أن ترمل أو تخب الخبب، خب في بطن الوادي، إلى أن تصل إلى الميناء الأخضر الثاني، هذا هو محل الوادي، مكة وادي وإلى لا، هذا المسيل من الميل إلى الميل. كانت أمنا هاجر أم إسماعيل لما حدث لها الذي حدث، لما تصل إلى الوادي تسرع حتى تخرج منه وترتفع وتطلب المال ولدها، فخلد الله ذكراها. فعلى الرجال منا إذا وصلوا إلى ذلك الوادي بين الميلين يخبون في السير، فإذا وصلوا إلى المروة علوا فوقه ذاك الجبل واستقبلوا البيت وهللوا وكبروا ثم عادوا. هذا شوط، الآن هذا شوط، وصلوا شوط، يعودون إلى الصفا شوط ثاني، سبعة أشواط، أربع وقفات، أربعة في الصفا وأربعة في المروة، عرفتم؟ أثناء السعي أذكر الله، أدعو الله، اقرأ القرآن، لكن بصوت خافت، عرفتم؟ لكن لا تغني، عرفتم؟ لعل بعض المصابين يغني، ما عندنا غناء إلا ذكر الله عز وجل. وإذا فرغت من السعي حينئذ تمت عمرتك، بقي واجب حتمي قصة من شعرك، ولا تقبل من أولئك الأطفال عند المروة هات راسك شعرتين وتنتهي، لا، فرغت اذهب إلى بيتك، إلى فندقك، إلى باب المسجد، تجد حلاقين تقصر من شعرك كاملا. فإذا قصصت من شعرك تحللت، أصبحت حلالا في البلد الحرام. أبقى مع تلاوة كتاب الله والذكر والدعاء والطواف، إذا استطعت طول النهار وأنت تطوف ما في عبادة أفضل، حتى يأتي يوم التروية يوم الثامن من شهر الحجة، أعلنوا دخلنا في اليوم الثامن، قبل الظهر تكون قد اغتسلت من جديد وتجردت، وامشي إلى منى لتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، خمس أوقات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت فإلى منى، أستغفر الله، فإلى عرفات صباح العيد.